عن لحظات عمرك ماذا قنعت فيها وكيف كنت له فيها. ايها الاحبة في الله، اننا ينبغي ان نكون صحاء مع انفسنا ومع الله. تعالوا لنصدق الله حتى يصدقنا. هل نحن نعيش لله كما امرنا ان نعيش له؟ نعيش له حقيقة واقعا وجودا، نعيش له وله وحده، بما اننا نعتقد لا اله الا الله، ام اننا قد اشركنا شركا ضخما، وهو اننا عبدنا انفسنا مع الله. ان هذه الوقفه ينبغي ان تقف معها كل مسلم بصراحه ووضوح ليحدد هل هو عبد لله ام عبد لنفسه ام عبد لله ونفسه في ذات الوقت. قال الله موضحا مثل هذه المسألة: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا فشد حبا لله. نعم، ان من الناس من يتخذ لله ندا يحب الله ويحب الند كحبه لله، محبة الشركية، محبة الطاعة، محبة الولاية، محبة العبودية، يعني غاية الذل والخضوع مع هذا الحب. هذه محبة شركية واقعة في قلوب كثير من البشر، وإنه لمن الشرك الخفي الذي ينبغي أن نتنبه له. إن قضية التوحيد الملحة التي ينبغي أن تفرض على حياتنا فرضا في كل لحظة وفي كل حين، ينبغي ألا تفارق أذهاننا أبدا. فإن أمنا على توحيدنا وركوننا إلى ذاك التوحيد هو الذي ضيع منا التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. نعم، إن حاجة لأن نتوقف لنتساءل: هل نحن قوم نعبد الله؟ أي والله لو كنا نعبده جل جلاله وصدقنا معه لصدقنا. قالها النبي محمد: اصدق الله يصدق. فلما اصابه ما اراد قال: صدق الله. فصدقه الله. احبتي في الله، ان القضية هي الخطورة في مكان على المستوى الفردي وعلى مستوى الامة. اطرح السؤال بطريقة اخرى: ما الهم الذي تحمله؟ ما همك الذي تعيش به وله؟ بمعنى الادق، اذا اردت ان تنام ووضعت رأسك على الوتادة وتكلمت دقائق او لحظات او اكثر او اقل، ما هو الذي يخالط فكرك؟ ما هو الذي يشغل بالك؟ ما هو الهم الذي يؤرقك ويؤلمك؟ ايضا حين تجلس ساعة وحيدا فريدا في مكان ليس معك ما يشغلك، انما يشغلك ما بداخلك. ما هو هذا الهم الذي يشغلك وانت وحدك تفكر فيه؟ يشغلك في الوصول اليه. ما هو الله؟ هي الاخرة؟ اصدق وكن صريحا. انني اقول بمنتهى الصراحة ان المسلمين لا ينقصهم كثيرا هم الدنيا، بل هو همهم الموحد المقيم اولا واخيرا وفي الوسط ايضا. قد يأتي هم الدين ولكن في منطقة متأخرة من الشعور، وسبب هذا فساد العلم. اخوتاه، اذا كنا نحمل هم المال وهم الاولاد وهم الزوجة وهم الاب والام، هم الوظيفة وهم الزواج وهم الجار، نحمل هم المواصلات وهم الشقة وهم الايجار وهم الكهرباء وهم وهم وهم هموم وهموم وهموم، فنلتنا عن الله، فليس أليس أولى من كل هذا أن تبدأ بهم هو قد يفتئك الآن ويقضي على كل تلك الهموم؟ ألا وهو هم الخاتمة. اللهم اجعلنا حسن الخاتمة يا رب. بل إنه الهم الذي ينبغي أن يكون في المرتبة الأولى، لأن همك اليوم قد تعدى 20 بشهر، فبدأت الهموم تتراكم، هم إيجار الشقة، وهم فاتورة التليفون، وهم غذاء الأولاد وملابس الأولاد والشتاء والتفاصيل و أليس قد يأتي الموت الآن سيقضي على كل تلك الهموم؟ أليس هذا واردا؟ لا والله. إذا فليكن الأول، فليكن هذا الهم هو الأول. إنني لا أقول لك لا تحمي هم الزوجة، فمن يحملها ما غيرنا؟ ولكن لا تجعلها في المقام الأول، اجعل في المقام الأول هم الآخرة، هم لقاء الله، هم طلب رضا الله. وإذا وضعته في المقام الأول سيطر على كل الهموم التي تليه. أظنه قد سبق معنا في ظهر هذا المعنى بمعنى سائغ، وأنا أحاول جاهدا توصيل المعلومة أو المسألة إلى كل ذرة من ذرات قلبك لتكون واضحة، فتخرج من هنا بهم وحيد. فمن جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه. اللهم اكفنا همومنا يا رب. طرحناه بقضية أو بطريقة أخرى، ألا وهي ما هدفك في الحياة؟ وأوضحنا أن تهذيب الحياة أساس ضروري لكي تنطلق في اتجاه صحيح، فإن من خرج من هذا المسجد ولم يحدد له هدفا إلى أين ينطلق فستتشعب به الطرق وتأكله في تلك الطرق الذئاب. أما من حدد هدفه فإنه سيرسم طريقه. إن كثيرا منا يعيش في الدنيا بأهداف دنيوية بحتة، وبعضنا يعيش إلى أهداف مطلقة. إن الهدف حدده لك الله جل جلاله. لما أخرجت؟ ولما أخرجت في هذه الدنيا؟ ولما عشت فيها؟ تحكمها ثلاث آيات. الآية الأولى قول ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية الثانية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآية الثالثة: قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إن تلك الأسس الثلاثة إذا انساقت في نفسك، تقرت في قرار قلبك، عشت بها ولها أن حياتك عبودية، هذا هدف إقامة العبودية لله، من خلال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لكي تكونوا شهداء على الناس. إخوة، إذا سألنا أنفسنا وكأي الحال الآن ونحن نعيش في هذا الواقع المر الذي تراه، ان الامة ترفض ان يهاجم المسؤول خلف ثعالب البشرية الذين يمكرون بها يمينا وشمالا، تركع حوض القردة والخنازير، تسجد للمال وللشهوات وللراقصات، تريد في عبادة الخمر والفجور والاستخفاف. هذه الامة دعك منها، انني احدث اهل المساجد، هل نصبح شهداء على الناس؟ هل سمح بهذه الواجبات؟ فخطاها دينونا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فتلاها ضياع الذكريات، وصارت امه بلا هويه ولا اتجاه ولا هدف ولا مركز، بل صار شعار المنافقين يمسونه بالتمثيليات، بالافلام، بالاغاني، بالمسرحيات، بالمسلسلات، بالجرائد، بالمجلات. صار هو اركض خلف شهوتك، وافعل ما تشاء، وكل ما جئت من الحرام، واشرب ما جئت، وافعل ما جئت من المنكرات. لا دين ولا ثواب ولا اخلاق ولا كرامه ولا يقول شيء قال ما انك لا تهدد كراههم. يا ابي اخوتاه انها زواج عمر يحيى ابو المسلمون في هذه الايام. للاسف ازعى ما شئت واصدر ما شئت واركض كيف شئت ابواب فيها مفتوحه على مطرحها. فضاعت وتاهت الامه. وكذلك كل ما يغضب الله. اما اهل المساجد فاقول يا اصحاب المساجد يا اهل المساجد كيف انتم على مستوى تلك القضيه؟ تبين ان تكونوا شهداء على الناس. انه لكي تكون سعيدا فلا يمكن ان ناتي باعمى وان سمع ليشهد. لا يمكن ان ناتي باعمى وان سمع في قضيه الزنا. سمع اعمى سمع اصواتا ومع ذلك لا تصح شهادته. فشرط الشهاده ان يرى بعينه. لتكونوا شهداء على الناس كيف نكون شهداء على الناس ولم نرى الطريق باليقين الذي علمنا الله اياه في القران؟ كيف نكون شهداء على الانبياء من قبلنا ونحن لم نتاسى ولم نسجد في الزمره ولم نسجد خلفهم ونعلم قصص اعدائهم ونوقعها على الواقع ونتصرف كما تصرفوا بالثبات على دين الله والدعوه الى الله؟ نعم. كيف نسجد؟ كيف نكون شهداء ونحن اصلا لم نكن لله عبيدا حقا؟ ان هذه الايات الثلاث تبين وتوضح قضيه المسلم في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فارشتها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شرط أن يكون هذا لك هدفا عبادة وإخراج الناس من الجهل إلى العلم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ثم لتكون سعيدا لتكون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. لتكون هذه الأهداف لابد أولا من التركيز في الهدف. ثانيا أن تعيش حياتك طبقا لهدفك. ثالثا أن تظهر روح الهدف في أعمالك وتحركاتك وتصرفاتك شرطا بشرط. والا ينتصر رجلا صاحب هدف. اولا التركيز في الهدف. هذا التركيز في الهدف يجعل الامور الحياتيه والدنيويه والمشاغل التافهه ليست على خاطرك وبالك. انما تركيزك كله في هدفك الذي تريده وتريد ان تبلغه وكل ما عدا ذلك يأتي عفوا خالص. سمر مرورا سريعا لا تهتم به. اخوتاه انني اقول وبكل فرح لو ان اهتمامنا بديننا يقل درجة واحدة عن اهتمامك بولدك اذا اصابته الحمى ولا تصبرك نفسك حتى تحمله وتهرول به الى الطبيب. او انك ترى ولدك يتضور جوعا وتتمزق بطنه عطشا فلا تصبر حتى تقترض او تفعل ما تستطيع لكي تطعمه وتسقيه. لو ان هم الدين في قلوبنا اقل من هذا الهم درجه واحده فلن ينصر الدين بنا اطلاقا. احبتي في الله ان قضية من اهم الدين وجوده في قرارة النفس يبدأ من وهذه خطوط عريضة ينبغي ان لا تدوها من تحت الاقدام مطلقا ابدا. ان كثيرا من المسلمين يعتقدون في سماع الخطب او الدروس على اثارة وانتهت القضية. انما القضية العمل يبدأ من اين ومن من؟ ليس شعارات وانما نقول أن مسؤولية المسلم تجاه نفسه أعظم بكثير من مسؤوليته تجاه الآخرين. إنك لكي تحمل هم الإسلام لابد أن تحمل هم نفسك أولا، فيستدفئ ذلك حمل هم الإسلام جملة، هم نفسك بالخاتمة. إننا ونحن نجلس الآن يطلع الله علينا، يرى سرائرنا وضمائرنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، يرى سرائرنا وضمائرنا، فأخشى والله أخشى أن يطلع على خبز قلوبنا فلا يغفرنا أبدا، كما قال سعيد بن جبير: والله لو لم يكن لنا دم إلا أننا نفرح بالشيء من الدنيا نناله فيرى الله بهجة قلبك بالدنيا ولا يرى ذلك في إقبالك على الآخرة لكفى بها كبيرة. إذا قال إن أحدنا إذا أتاه شيء من المال أو الولد أو الدرجة في المنصب والجاه وحتى المدح على ألسنة أهل الدنيا يبتهج قلبه ويكاد يطير فرحا، ليس على هذا القدر يفرح بشيء من الآخرة فيكون اختار ما لم يرده الله له. والله تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. إخوتاه، إن قضية أن تهتم بشعورك، قضية أن تهتم بمصيرك، قضية أن تهتم بخاتمتك، ينبغي أن لا يفارق ذلك. يسر من يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجلا ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيصبحها. حدث أحد الدعاة وقال أنه كان له أخ عاصيا وكان يدعوه فلا يستجيب، فغلبته سكرات الموت، أتاه الموت وهو في سن الشباب، فجلس بجواره ملكت بعير يقول له: قل لا إله إلا الله. فقال المريض: ائتني بالمصحف. فأتاه به يقول: لقد استبشرت خيرا. فرأيته أمسك المصحف في يده ثم وضعه على عينيه وقال: هو كافر بهذا المصحف. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. إن شغل القلب لهموم الدنيا يدير سوء وسوء خاتمة، وهذا أمر يقطع به كل علماء. ولذلك ما كان في قلبك في الدنيا يخلط عليه عند لقاء الله جل جلاله في اخر ساعات الدنيا، فترى احدهم يذكر المال، وترى بعضهم يذكر الاصدقاء، وترى الثالث يذكر الجاه، وترى الرابع ينشغل بتوزيع الميراث والوصية بالاولاد هكذا، وقليل ما هم الذين ينشغلون بلا اله الا الله. اللهم اجعلها اخر كلامنا في الدنيا. ان هذا هم يسالك، هم الله يسالك حين تنزل قبرك: ماذا اعددت له؟ ماذا اعددت له؟ لقد قال الرجل الصالح: رايت الناس في الدنيا يتخذون محبوبا، فكل محبوب يفارق حبيبه عند سبيل القبر، فاتخذت محبوبا يكون معي في قبري ألا وهو الحسنات. اللهم ارزقنا فعل الحسنات. اتخذ محبوبا ليجلس معك في قبري. ينبغي أن يكون هذا لك هم، أنك في القبر تكون وحدك في ظلمتك وضيقك وكراهة رائحتك إلى آخره. من سيكون جليسك؟ اجعل همك جمع الحسنات. ثم ثالثا هم ثالث اجعل همك يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقف ويعيد الله. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وينظر ايمن منه فلا يرى الى ما قدم. وينظر اشم منه فلا يرى الى ما قدم. وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق طمعه. سيكلمك ربك بلا ترجمان. فيقول عبدي اشفى 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة ماذا صنعت لي فيها؟ عبدي ألم أخلقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع فلم أعطيتني؟ أنت إذا هذا لم يسألك ما كل نفس ما كل كلمة ما كل حركة ما كل ساعة تتساءل لو سألني ربي عن هذه فماذا أقول له؟ أليس هذا أم يسألك؟ فإذا انشغلت بهذه السلاسة والخاتمة والقبر والوقوف والمقام بين يدي الله صرت حريصا على النجاة. قامت لك الثلاثة الأخرى إلا ليعبدون تأمرون بالمعروف تكون سعداء على الناس. تعرفت بها طريق النجاة. اللهم ارزقنا النجاة في الدنيا والآخرة يا رب. نعم إخوة إنها قضية ينبغي أن تبتيه في هذا المضطرد. وين أن تهتم بنجاة نفسك وحين حين تستشعر هذا الهم أنك تريد أن تنجو يبدو لك الطريق. يقول علماء هنا إن هذا الطريق يؤسس على 4 أسس. الأساس الأول علم يسوسه ويقين يحمله وورع يحفظه وذكر يؤنسه. تلكم 4 تدل وتثبت على طريق هؤلاء الثلاثة. علم يسوس طريق من العلم يعني التخبط. طريق بلا علم يعني الضلال. طريق بلا علم يعني النار. لابد من قضية العلم إخوتا أن تطرح طرحا صحيحا وأن نتجه إليها بكل يدها. أن نداء الأمة في عصرنا الجد وجوابها العلم. العلم النافع العلم الصحيح لا علم المترفين لا علم ادعياء الظهور لا علم المنافقين لا علم الدنيا. فان الله سمى علم الدنيا لعب فقال ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون. علم الدنيا يضبطه يربيه يكون حازما فيه موجها له. علم يسوسه يوجهه يرفعه يثبته يعينه يقبض سيره ليلا ونهارا. علم يسوسه نعم هنا علم يسوسه نعم. ان قضية العلم التي قدمت في قول الله لا احد انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين علم قبل ان تستغفر لذنبك يعني قبل ان تعمل لنفسك وللمؤمنين يعني وقبل ان تدعو الناس. علم قبل العمل وقبل الدعوه بمعنى ان يضبط طريقك العلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. على بصيره على علم. علم يسوس اي علم هو اي علم هو ان قضية العلم الذي نحتاجه كما يوصله لنا السلف رحمهم الله شروط الحياة لا يحرر عقيدته، يثبت مسائلها، يعبد الله على بصيرة وتوحيد صح. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن افضل ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. التوحيد العقيدة اول وقبل كل شيء حتى لا يلتبس بها شبهة. علم يسوسه لابد ان انطلق الى يقين يحمله. يقول ان هذا العلم لابد ان يكون بيقين، ففي مسألة العقائد لا يقبل الا اليقين، والشك مفروع لا يقبله الله. بعد ان يتعلم عقيدته قول في خطوط متوازية، يتعلم عقيدته ويتعلم عبادته ويتعلم تزكية نفسه، توحيد واتباع وتزكية، توحيد يتعلم التوحيد، اتباع يتعلم السنة، كيف يعبد الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف يطهر قلبه. وويل وويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. اللهم زك قلوبنا بتوحيدك يا رب. نعم يتعلم توحيده عقيدته، ثم معها يتعلم عبادته، كيف يقوم بالعبادة على الوجه، ثم أو في أثنائها يتعلم أسرار تلك العبادة لتزكية قلبه والإقبال على ربه. علم يسوس ويقين يشمله. إن قضية لتكونوا شهداء وشرط الشهادة الرؤية، تقول انه باليقين ترى، باليقين تبصر، تبصر تبصر قلبك كما عرفه ابن القيم فقال: ان تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة ما اخبر به الرسل، تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة ما اخبرت به الرسل. الرسل اخبرت بغيبيات بمغيبات، لم ترها بعين رأسك، وانما يقينا تراها بعين قلبك. نوح عليه السلام لم ترى ولم تسمع وهو يقول: ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا، ولكن لما اخبرك ربك بهذا الغيب رأيته بعين قلبك. قال ربنا عز وجل: تلك من انباء الرسل نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر ان العاقبة للمتقين. هذا اليقين اذا وقع في القلب في قصة نوح وابراهيم الذي رمي في النار وعيسى الذي اراد عبده فتحه وموسى الذي أن من كثرة ما سمع لن، حين يبلغ يقينك في هؤلاء ومع هؤلاء تصبر وتعلم أن العاقبة للمتقين. يقين يحمله يرفعه يسير به. حين يكون عندك اليقين في هذا القصص القرآني الذي قصه الله عليه لا للتسلية ولكن للتعليم وللتوجيه ولحزك ان تكون في اسم هذه القافلة العظيمة من الانبياء، حين ذاك تعرف معالم الطريق. تقين في هذا في تبصر وتحمل وتمشي. استمع الى الآية مرة اخرى بعد ان قص الله على نبيه قصة نوح في سورة هود، قال: تلك من انباء الرسل نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر. هكذا لامتنا، هكذا لامتنا. ان الدائره التي تجري حولنا من كف وضعف وضعف وعدوان واذى للمسلمين في كل مكان، واتاها ان تعرف قول الله: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. نعم يزيدنا ايمانا وتسليما ما نراه حين نقرا قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وحين نرى ما يكون نزداد ايمانا اللهم زدنا ايمانا يا رب. حين نرى ما نرى ونطايق ونطايق ليس العلاج كما قيل للحسن البصري يخرج عن الحداد قال والله اني اخشى ان غيرتم الحداد ان تولى عليكم القردة والخنازير. القردة والخنازير هنا يكون منطلقك ان تكون عمرا ان تكون عمرا ان تكون كعمر او كخالد او كسعد او كابي ذر لكي يكون عليك ابو بكر. انتبه هذه قضية إصلاح الناس. ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على كون حتى يغيره لم ينفذه. فقد شاء الله جل جلاله أن يحكم الكون بقوانين ثابتة وسنن محكمة غاية في الدقة والثبات. هذه السنن الكونية وهذه القوانين الإلهية لا تحابي احدا. الصرخ لما قال نوح رب ان ابني من اهلي قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. لما جاء نوح ثم استعجل كان جزاؤه بطن الحوت وان كان نبيا. القضية لا يحلها الاستعجال وانما يحلها ايجاد السنن الكونية التي وعد الله على اثاثها بالنصر. ايقاعها واقعا في الامة لكي يؤتي الله نصره من يشاء. يقين يحمله ان الامة اليوم طلع عميق اليقين واصيبت بهزيمة نفسية محبطة بسبب عوامل خارجة عنها وعوامل منها. لذلك اقول ان من الاجرام تحديث الامة بالهزيمة وتخويفها من الاعداء ولكن من الانصاف بل من السنة تحديث الامة بالنصر. وصلى الله على النبي محمد الذي في غزة احد وفي خضم الهزيمة بعد ان قتل من اصحاب جبريل وبعد ان جرح وسجد جبهته وكسرت رباعيته وجهدت ركبتاه ودخلت حلقات المغفر في وجهه لابي انت وامي يا رسول الله. بعد كل هذا يقول لاصحابه ابشروا ابشروا ابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركب. من تحديث الامه للنصر لرفع الهمه وايقاظها ولحسن الظن بالله لإحسان الظن بالله. إن رسول الله قدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب إذ يقول الله إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في وسط هذا الخضم من الزلزلة يضرب بمحوره ضربة ويقول أضيئت لي قصور بالشام. أي قصور؟ أحدنا لا يامل أن يأتي غائطة. لا إنها المبشرات. هذا هو الواجب على أفعال أمة اليوم. التفسير التفسير للنص والتصديق والبداية من عند النفس. هذا هو الواجب الذي ينبغي ان يكون لإثارة قلوب الامة للتوجه للتمكين. نسأل الله عز وجل ان يمكن لدينه في الارض يقين يحمله. قال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. انا لننصر رسلنا والذين امنوا. اللهم اجعلنا من المؤمنين وآتنا نصرك يا كريم. من

فإنه الذي علم الأمة فقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فمن اتخذ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كان كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. اخوتاه نحن نعيش في عصر اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. نعم اخوتاه اننا نعيش في عصر وللاسف الشديد اللهم لك الحمد لك الحمد وانت الذي لا يحمد على مكروه سواك. اختلط الحق بالباطل اختلاطا شديدا واختلط الحلال بالحرام اختلاطا شديدا حتى ان الرجل الذي يريد ان يتحرى الحلال الصرف فان هذا قد يتعثر عليه تعثرا لا يبلغ معه كونه يستطيع ان يقسم انه اصاب الحلال الا اذا ترك بعض الحلال. وهذه هي التقوى وهي ما نقوله في الاركان الاربعة بطريقنا الى النصر. فرح يحجزه هناك بعض المباحات ولكن الورع يتورع عن كثير منها. وصلى الله على النبي محمد لما وجد ثمرة على سريره فوضعها في فمه ثم اخرجها فتركها وقال خشيت ان تكون من تمر الصدقة. اين نحن في مثل هذا مع من يقول على اصل في الاشياء الاباحة حتى يثبت الحريم. انظر الى ابي بكر لما جاءه غلامه فاكل جاءه بطعام فاكل ثم ذكر له انها كانت كهانة تكهن بها في الجاهلية وضع اصبعه في فمه حتى تقيأ هذا الطعام. وهذا ليس بواجب وانما الورع يحمله ان يخرج ما في بطنه. وكثير من الناس ابدا لن نقول لا يتورع بل لا يتوانى عن الوقوع في الحرام. وها هنا نقول له ثم من بعد ان اكلت الحرام ثم ماذا؟ لست ستموت وتكبر وتلقى الله وتسأل لما عطيتني عبدي؟ انه خطر ببالي الان وانا ارى كثيرا من الاخوة يتدفقون على المسجد بعد الاذان بربع ساعة. خطر ببالي ان يقول له نم تسجد يا اخويا وجاي متأخر ثم مات. اما لكنه خسر مدح وبقرة وجسادة وبيضة بل خسرت القرب من الله. فإن الناس يجلسون يوم القيامة في الجنة من الله على قدر قربهم من الإمام يوم الجمعة كما صح ذلك في الحديث. وهذا الذي أبكى عبد الله بن مسعود لما دخل فوجد ثلاثة سبقوه بكى وقال وما رابع أربعة عن ربه ببعيد. من منا يبكي لفقدان طاعة؟ من منا يتألم لضياع قربة؟ إن هذا سببه أن الله عز وجل أمر بأوامر ثم أرسل رسوله فإن الرسول لنا سننا ومستحبات ومندوبات تحيط بهذه الأوامر. فكانت تلك المستحبات والمندوبات كالحريم للفرد حريم الفرد أمره. فلما ضيعنا المستحبات يا عم الفرد صلاة الجمعة روح الخطبة أنا خطبت حاجة. فلما ضيعنا المندوبات بدأنا نضيع الواجبات وحرم الله أشياء وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء حول تلك المحرمات. لما وقعنا في المكروه تجاوزناه الى الحرام. لا بد من ورع. ورع يحجزه عن كثير من الحلال. لا بأس لكن انت امتى فلم تقم بس لآجل ان لم تقم الليل في حياتك مطلقا. نقول على التنزل، وان كان بعض العلماء يؤثم من عمل سنة ولم يعمل بها في حياته مرة انه سيعاقب او على الاقل سيعاتب من رسول الله. لكن دعنا اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، دعنا نتنزل فنقول لو لم تكن في حياتك ليلة فلست بآل. ولكن ثم ماذا؟ ضاع الفجر نتيجة ضياع قيام الليل، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله، ضاع الفجر، ضاع ثلاث الصبح، وصارت المساجد تزكو إلى الله، تزكو إلى الله فراغا. نعم، إن هذه القضية ينبغي أن تكون حية في مداركك. أنت أولاد من تتزوج امرأة متبردة ثم تقروها للحجاب فتلتزم، هذا ليس بحرام، ولكن الورع ينفي في عدة مواقف. ولا هذا الرجل ليس حراما أن لا تصوم نافلة قط. فالرجل قال والذي بعدك للحق بالحق لا أزيد على هذا رمضان، تسبيات، ولكن وضعك يمنحك منها فإنك ستضيع رمضان أيضا في صيام تقليدي لم تخرج فيه بتقوى. الورع ترك بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، ترك بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، والورع المسارعة في المندوبات خشية ضياع الواجبات. ورع يحجزه. ثم الأخيرة ذكر يؤنسه. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب، ذكر يؤنسه. الذكر يفتح بقية جميع العبادات، بل كل عبادة أفضليتها بكثرة ذكر الله فيها. لكذا طبع العلماء أن كل عبادة تكون أفضل كلما كان الذكر فيها أكثر. وفي الصلاة قال الله وأكل الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الحج قال صلى الله عليه وسلم خير الحج العدل والسد، العدل والسد يعني العدل رفع الصوت بالتلبية كثرة الذكر، والسد ذبح الدماء إلى آخره من سائر العبادات. وليس هذا موضع الاستقصاء، أن كل عبادة تكون أفضل كلما كان الذكر فيها أكثر، وكذلك كل حياة للمسلمين تكون أفضل كلما كان الذكر فيها أكثر. الحديث الخطير المشهور ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تذكروا عدوكم ويضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم ذكر الله. سبحان الله، هذا الحديث أشكل على كثير من العلماء مع قاعدة الأجر على قدر المشقة. قالوا أن قتال الأعداء وضرب الأعناق أشق من الذكر، فكيف يكون الذكر هكذا ثوابه أعظم بنص الحديث؟ ولزم في معرض الإجابة لأن الذكر أيضا بجمعية القلب على اللسان واستحضار عظمة الرب أشق من أي شيء آخر. وما أسهل دعوة اللسان أن تستغفر الله، هذه تحتاج أن تستغفر الله منها، أما استحضار عظمة الله في القلب واستحضار الفم وحضور القلب مع اللسان واستشعار قرب الرب ورقابته هذا أمر يشق على كثير من المسلمين. الذكر يؤنسهم، قال تعالى فاذكروني اذكركم فيؤنسك أن الله معك. ذكر يؤنسه، قال صلى الله عليه وسلم قال الله في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه. الله أكبر. ذكر تنيسه يذكر فيستشعر أن الله معه معية خاصة فهو سابق إلى الله. سبق الله عليه وسلم سبق المفردون فيه. ومن المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبقوا بلغوا وصلوا قربوا من الله عز وجل. ذكر يؤنسه فإن الأنس بالله أعظم معاني العبودية. هكذا تتسق الأربعة في نسق لتلتقي مع الثلاثة الأولى لتنتهي بالثلاثة الأخرى. أربعة: علم يسوسه ويقين يحمله وورع يحجزه وذكر يؤنسه تقودك لتصل إلى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لتصل بالثالثة إلى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تحقيقها بالتركيز في هذا الهدف وأن تعيش حياتك طبقا لهذا الهدف وأن توجد روح هدفك في عملك. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احسن ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا واصلح نياتنا واصلح أحوالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم وارحم كل ميت مسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم مرسلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم واعلي رايتهم وشدد رميتهم. اللهم انا نسالك ان تربط الايمان على قلوبهم. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.